نعم. الشرط السابع: القبول المنافي للرد. ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بيهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما ثبت عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع بها الله الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. سنت على الشرط الأخير أو السابع والأخير في هذه الرسالة وهو شرط القبول، فقد فسره بقوله رحمه الله: الشرط السابع القبول المنافي للرد. والرد أي القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان، القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، والانقياد تقدم الكلام عليه وأنه يكون كذلك بالجوارح. فقوله القبول المنافي للرد، وهذا الرد لا ينظر إلى أسبابه، فإن أسباب رد التوحيد عند من رده أسباب كثيرة، ذكر المؤلف منها التقليد للآباء، فالتقليد أصل دين المشركين كما ذكر المؤلف رحمه الله في رسالته الأخرى مسائل الجاهلية، وأعظم حجة واجهت الأمم بها أنبياءها حجة التقليد للآباء والأسلاف على الباطل، وهذه حجة أدنت بها كل أمة في وجه رسولها، لكنها حجة قائضة وباطلة. ويظهر لك هذا من قدامك لقول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها. كل قرية أرسل فيها ربها نذيرا يدعو قومه إلى إفراد الله بالعبادة، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، واجهه مترفو تلك القرى كلها بقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، على دين، على ملة ومنهج. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما عندهم حجة يبطلون بها دعوات الرسل أو يبينون بها سببا كما يقال مقنعا لامتناعهم من القبول إلا هذه الحجة الساقطة وهي تقليد الأعداء. وكون هذه القرى تتفق على توارث هذه الحجة يدلك على كبرها في صدورهم وتواصي تلك القرى والأمم بالوقوف في وجه الأنبياء ودعواتهم عليهم الصلاة والسلام بهذه الحجة وهي التقليد، وهي نفس الحجة التي منعت أبا طالب أن يسلم وينقاد وأن يقبل، وإلا فهو يعلم ولقد علمت من الأبيات المنسوبة إليه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو يعلم صدق ابن أخيه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وحماه، ولكنه لم يقبل هذه الدعوة ولم ينقد لها، وسبب ذلك تقليده لأسنابه وآبائه. قصة أبي طالب تفسر لكم معنى هذا الشرط وتفسر لكم هذه الآية في قوله إما وجدنا آبانا على أمة، يعني على ملة ودين، وإنا على آثارهم مقتدون. وحاصلها باختصار بالمعنى وترجعون إليها في كتب الحديث وشروحاته، أن اللذين حضرا أبا طالب في الوفاة، وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى هذه الكلمة، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إذا بينك الرجلين يقولان لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكروه بهذه الحجة الشيطانية وهي البقاء على أمة ودين وملة كان وجد عليه آباءه، فكان آخر ما تكلم به أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا من شؤم التقليد وضرره وفساده على الأديان والقلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله على أمة أي على دين، لأن أمة للقرآن جاءت بعدة معاني، جاء بمعنى الإمام في الخير، المعنى الأول الإمام في الخير والقدوة فيه الجامع لصفات الخير، ومنه قوله كقوله تعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. والمعنى الثاني أمة بمعنى الجماعة كقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وإن أمة إلا خلا فيها نذير، أي الجماعة. والمعنى الثالث الأمة بمعنى مدة من الزمان، كما قال الله عز وجل عن صاحب يوسف في السجن وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن. والمعنى الرابع هو الذي معنا في هذه الآية وجدنا على أمة، أمة بمعنى دين وطريقة ومنهج سار عليه الآباء فاقتفوا، فهؤلاء امتنعوا من قبول هذه الكلمة اتباعا لآبائهم وتقليدا لهم. وبدأ المؤلف بالآية التي فيها التقليد لأنها أعظم حجة واجه بها أولئك القوم أنبياءهم ورسلهم صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الآية الثانية ذكر أيضا مانعا آخر من موانع القبول عند المشركين لهذه الكلمة، أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقولوا لا إله إلا الله واقبلوها وحققوا ما دلت عليه يستكبرون، فلا يقبلونها استكبارا عن الانقياد وعن القبول لما دلت عليه من معنى إفراد الله بالعبادة، ويلجؤون بعد ذلك إلى أمر هم يعلمون بطلانه ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقد علموا أنه ليس بشاعر وعلموا أنه ليس بمجنون. وإذا كان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يواجهه قومه بهذه التهم، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون مجنون، تارة يقولون كاهن، فسوف ينال أتباعه من بعده بعض هذه الألفاظ، وسيقول خصومهم فيهم من الأقوال ما يشابه أقوال الأسلافهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ذكر الحديث في قول ما ثبت في الصحيح يعني في الصحيحين، كما تقدم التنبيه على طريقة المؤلف في ذلك رحمه الله، حديث أبي موسى وهو حديث عظيم في بيان العلم وتمثيله بالغيب، وفيه علم جم هذا الحديث وعلم عظيم، ولكن الذي يهمنا الآن منه محل الشاهد، وهو في قوله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا في آخر الحديث، قوله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فلما انتفى شرط القبول لم ينتفع وأصبح كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذا هو محل الشاهد من الحديث، والحديث فيه علوم كثيرة، لكن نقتصر إن شاء الله على هذا البيان المختصر لما دل عليه الحديث في قوله ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وبهذا الكلام المختصر ينتهي هذا الدرس الثالث في قراءة هذه الرسالة، ذاكرتها رسالة أدلة الشروط لا إله إلا الله، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب، ولكل من دعا إلى هذا التوحيد وحقق السنة والاتباع. انتهينا من مدارستها في هذه المجالس الثلاثة، أسأل الله أن ينفع المتكلم والمستمع وأن يدخر لنا ولكم أجرها. وكان هذا نهاية هذا المجلس في عصر هذا اليوم، يوم الأحد 21 لعام 1428، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص من الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.